سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. بعون الله وتوفيقه ولطفه وجوده وكرمه نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب البيان لما يشغل الأذهان لصاحب الفضيلة مولانا الدكتور علي جمعة حفظه الله. ولقد انتهى بنا الدرس في المرة السابقة إلى السؤال رقم 45: هل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره؟ وما مدى أثر تلك الحياة علينا في حياتنا الدنيا؟ ده هو السؤال نفسه. طبعا كثير من العامة ما بيفهم كلمة مات أو توفي ماذا تعني، يدل أنه المادة ما عنده وجود هناك في محل وفاته، ده ما في وجود هناك. والأصل في ذلك أنه أهل السنة والجماعة بيقرروا بأن الموت ليس بعدم محض. لو تظنيت أن الموت عدم محض تبقى العقيدة بتاعتك زي العقيدة بتاعت المشركين. المشركين هم اللي بيعتقدوا أن الموت عدم محض، بس خلاص كمات ما في أي حاجة تاني، يعني ما في حاجة اسمها أنه بعد ما مات هو ذاته موجود ويتنعم أو يتعذب بعينهم، ما في. كون الروح بتاعته قاعدة تاني ما في، دي عقيدة بتاعت المشركين. حياة ثم موت ثم بعث حديث خرافة يا أم عمرو، ده هو الشاعر الجاهلي بتاعهم يقول كده. يلا المسلمون عندهم الموت ده نقلة بس عاملين لك ستار، بس دي الناس بيجاوا ناس بيغادي، هذا والسلام ستار بس. الناس دي ساكنين معانا هنا ولا هناك جنب البحر ولا وين ما معروف، لكن ستار بس، يا هو بس بيننا وبينه ستار قاعدين. إذن الشيخ دار يقرر لنا هذه المسألة. الثانية هو دار يقول مدى أثر حياة النبي عليه الصلاة والسلام نحن فينا، الحياة بتاعته شنو بالنسبة لنا في حياتنا الدنيا. كون النبي عليه الصلاة والسلام حي يقول لك يفيدك شنو، دار يورينا أنه يفيدنا شنو وشغل لنا شنو. لابد أول حاجة قال من تحرير المصطلحات أولا، وتحرير المصطلحات في تلك الغدية قال فإن أكثر المشكلات تزول بمجرد تحرير المصطلحات. واحد يقول جائز، واحد يقول ما جائز، مما يور أنه المقصود منه كذا المسألة ذاتها تكون قال اتحلت، وانت قبل بتكوري في أنه شنو ما عرفت أنه بيقصد شنو، شايف؟ فإذا كان المقصود من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره بأنه صلى الله عليه وسلم لم ينتقل من حياتنا الدنيا ولم يقبضه الله إليه، فذلك باطل بنص القرآن الكريم. قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وقال إنك ميت وإنهم ميتون. قال هل نحن قاصدين بأن النبي عليه الصلاة والسلام حي في قبره بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام ما توفى؟ قال لا، ده ناقض القرآن، أنه حسرة النغلة بالوفاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتقل من هذه الحياة الدنيا، ولكن انقطاعه هذا لم ينقطع عنا، لئن قاب عنا إنه غير غائب ومسكنه بين الحشا والترائب، فيا ليتنا قبل اختتاف النوائب حففنا بذاك القبر من كل جانب. ليش نو يا أخوانا؟ لنروى بمرعاه من الظمأ البرحي. عشان كده قال لم ينقطع عنا، وله حياة أخرى هي حياة الأنبياء. انتوا بيقولوا الحياة بتاعتكم شنو؟ برزخية، وهو بتاعت الشهداء حيون عند ربهم، وبتاعت الأنبياء يا أخوانا أرقى خوب بحسب مستوى من الله عز وجل. يفسدوا، ما في مقارنة بينه وبين الحياة في الدنيا. عشان كده قال إندسنو حياة أخرى هي حياة الأنبياء، وهي التي تسمى الحياة بعد الموت أو الحياة بعد الممات، كما سمى صلى الله عليه وسلم حيث قال حياتي خير لكم تحدثون يحدث لكم، لكن أنا شايف يكون تحدثون ويحدث لكم، ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. الحديث سبق تخريجه أخونا. إذن شغل لنا استغفار، قلنا لداري ورينا عسر الحياة بتاعته وأنه شغل لنا شمع استغفار. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أهد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. إذن هل يعني هذا أنه روحه تنفصل منه ثم تجيه لا من يصلى عليه تنفصل منه، ولا بيعني شنو الحديث؟ بيعني أنه شنو حي دائما، وهذا الحديث يدل على اتصال روحه ببدنه الشريف أبدا. ليه؟ لأنه لا يوجد زمان إلا وهناك من يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله ليست كحياة باقي الناس بعد الانتقال، وذلك لأن غير الأنبياء لا ترجع أرواحهم إلى أجسادهم مرة أخرى، هي حياة ناقصة بالروح. بل إنما شنو أخونا الجسد ما قلنا قاعد بغادي، والروح ما مفصول هناك. شنو أخونا براه في آلة عليين الإنسان يتنعم، قال فهي حياة ناقصة بالروح دون الجسد، وإن كان له اتصال بالحياة الدنيا كرد السلام وغير ذلك كله بسوي، مما ثبت في الآثار. الميت لمن تسلم عليه متى ما جيت في قبره سلمت عليه بيعرف جاءه فلان جاء. قلنا ابن الغيم قال شنو في الروح؟ قال الأحاديث والأخبار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور. زرت أبوك ولا زرت جدك ولا زرت شيخك ولا زرت قريبك ولا صديقك، متى ما جيت هو بيعرف أنك جيت. وكم توزي لهم حاجة كمان شنو يعرف جيتك، وكان تولت ما مشيت كمان يجوك في المنام يقول شنو يومين دين ما في زيارة. كم توزي لهم حاجة كم مشيت هنا كم مشيت كان تولت ما مشيت يجوك شنو يومين دين ما في زيارة، وكان عندك شك يا هو جرب شوف يجوك عديل زي ما قال صاحب الفوز والنجاة. كل يوم واحد بيخرج يمشي لناس المقابر يا أخوانا ويسلم عليهم وأيتها الإزام البالية وكذا وكذا وأزال الله وحشتكم، دعاء طويل عريض. أول ما جاء ما مشى المقابر انشغل ببلداته ببقراته بعجلاته، قال شاف ناس كمية كبيرة جوه، قال ده لتهتم قاعدين ناس المقابر كل يوم يتمشدوا لنا الله سبحانه وتعالى، قطعت منا ما لك يا حاج حسن كده يا وزيدة. طيب قال ليست يعني كحياة باقي الأنبياء بعد الانتقال، وذلك لأن خير الأنبياء لا ترجع أرواحهم إليهم أيوة إلى أجسادهم مرة أخرى، فهي حياة ناقصة بالروح دون الجسد، وإن كان له اتصال بالحياة الدنيا كرد السلام وغير ذلك مما ثبت في الآثار، ولكن الأنبياء في حياة هي أكمل من حياتهم قبل الانتقال وأكمل من حياة باقي الخلق بعد الانتقال. أخبرنا مولانا قال وقد صح اسم صيغة الجزم أن الحديث صحيح ولا تبحث عنه أن الأنبياء عليهم السلام يعبدون ربهم في قبورهم. لا من قال أنه في فرق بين الحياة بتاعة الأنبياء وبين الناس العاديين. الناس العاديين ما قال لك الروح انفصلت من الجسد، لا من ترجع الروح على الروح ترجع للجسد، وما ترجع قال الروح منفصل من الجسد. لكن الأنبياء شنو قال لي قاعدين يصلوا، هل بيصلوا الروح ولا بيصلوا بروحهم وجسدهم؟ عشان كده قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. شايف؟ وقد صح أن الأنبياء عليهم السلام يعبدون ربهم في قبورهم. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت على موسى ليلة أسري بي إن الكثيب الأحمر هو قائم يصلي في قبره. واحد من الإخوان يوم تكون ابن تونس بيذكر له يقول ويني في هذا الكتاب، لقى ابن الغيم يقول له الحديث ما صحيح، الحديث ذاك داعي اللي هو خرج منه الحديث من رواية منه يعني مسلم في الصحيح أخوانا الأنبياء اللي مررت بموسى ليلة أسري به حديث رواه الإمام مسلم سيدنا أنس بن مالك وعنه صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم دي رواية بتاعت البيهقي ويدل هذا الحديث على أنهم أحياء بأجسادهم وأرواحهم ليش نقل لذكر المكان خد بالك ده الفرق في قبورهم ده المكان ذاته حيث قال في قبورهم ولو كانت الحياة للأرواح فقد لما ذكر مكان حياتهم فهم أحياء في قبورهم حياة حقيقية حياتهم قبل انتقالهم منها وليست حياة أرواح فحسب كما أجسادهم الشريفة محفوظة يحرم على الأرض أكلها الأرض ما بتأكل أجساد الأنبياء فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء الحديث في سنن أبي داود تكملة الحديث عن عوس بن عوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا وكيف تعرض صلاة عليك وقد أرمت يعني مت وبقيت رميمة قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فالنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره بروحه وجسده الشريف محفوظ كباقي إخوته من الأنبياء وهو يأنس بربه أنس ما في وحشة متعبدا في قبره متصلا بأمته دائما التقارير بيجيه يستغفر لهم ويشفع لهم عند الله ويرد عليهم السلام وغير ذلك الكثير فمن كذب بحياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره بعد انتقاله فقد كذبه صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا من الأحاديث ومن كذب أنه انتقل من حياتنا الدنيا فقد كذب ما ذكرنا من القرآن والصواب هو أن نثبت انتقاله صلى الله عليه وسلم من حياة الدنيا ونثبت عامل مر وتثبت حياته في قبره وأنه يعبد ربه ويرد السلام على من سلم عليه ويشفع لأمته ويستغفر لهم كما أخبر بذلك الصادق المصدوق والله تعالى أعلى وأعلم الحديث بتاع أنه ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام ده في سائر أيام الأسبوع كان سلمت عليه الملك يقول فلان فيش نيو أخوان عشان تعرف إذا كان قال أي ذول سلم عليه بيبلغوه يلا في لحظة واحدة في الكبانية بيخشوا كمه ما الملايين يلا طيب ها يلا طوالي يبقى الشيء أضيف إلى الغيب فوق لعقله خلاص ويخشوا والملك يقول له صلى عليك فلان الفلاني باسمه واسم قبيلته كمان قالوا لكن ليه بيذكر الاسم هو بيعرفه اي اسمع الكلام ده يا شيخ قالوا ما فائدة ذكر الأسماء عشان قال بيعرفه ما تنسى اللصة قاعدة يقول هناك واحد أسماء أهل الجنة والثانية أسماء أهل النار في سائر أيام بتاعة الأسبوع أما يوم الجمعة الكبارية ذات الملائكة ما شغالة مباشر مفتوح خدمة مجانية ما في أي حاجة مباشر أي ذل صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة الملك طوالي ما في واسطة ملك مباشرة يسمعك من أي محل مباشر طوالي يسمعك ده في سائر أيام الأسبوع إلا رد الله إن الله وكل بقبري ملكا يبلغني صلاة أمتي حيثما كنت وصلوا علي حيثما كنت فإن صلاتكم تبلغني ده في سائر أيام الأسبوع أما يوم الجمعة مفتوح طوالي مباشرة ده مجال المنافسة يا أخوانا دي مسألة في منتهى البساطة وحياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شيء مفروغ منه وتكفينا هذه الأدلة يا أخوانا شنو صحيحة ما حكم زيارة القبور عموما وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهل يجوز شد الرحال بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الصالحين دي المسألة ذات الشيخ دي المسألة ذات الداخل ذات البتفلم دي هي الكتاب ذات ودي مسألة يا أخوانا لا بد منها لكن الزيارة هنا ما محتاجين لها لدليل كما ورد فوق أي دليل إلا يرد فوق النهي كما في أي دليل هي جنوب جائزة خلاص هنا بنعملها. خليك كل ما ورد فوقها دليل حتى يرد فوقها شنو النهي، كما ورد فوق النهي فهي شنو العصر فوقها جائزة. وبعدين الناس اللي بيتكلموا الزيارة جائزة ولا ما جائزة وغير ذلك، ربنا سبحانه وتعالى بيكفل شنو يا أخوانا فهمهم، ما بيفهموا كله لا من يكفل فهمهم ويستمر جيل وجيل وجيل وسنوات وقرون، لكن ما اللي الله ربنا سبحانه وتعالى رده ما يفهم يفهمه. قال له أسمع يلا، هل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة؟ مسلم عن الحديث صحيح بيقول شنو الحديث صحيح عن زيارة القبور، أقول اللغة العربية عشان تفهم، كلمة القبور جمع دخل عليه الألف واللام أفاد شنو الأموم. ها قال عشان شنو بين العلة، قال عشان تذكر الآخرة. ومن اللي استثنى قبر النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يزوره، مش ما فهمين وما يفهم إلا ابن تيمية بس، مش عايز وبس يا ودي دي الإشكالية. النبي قال زوروا القبور، طيب كلمة ألا فزوروها، طيب فزوروا ده في العمر، يلا يلا تمشوا قال أنه أمر إباحة أم أمر ندب أم أمر وجوب. جماعة من الأصولين مذهبهم أن الأوامر كلها للوجوب، على مذهبهم أنها للوجوب حتى يصرف على الصارف. الجمهور على أنه شنو الأصل في الأمر أنه للندب حتى يثبت الدليل على ما زاد على الندب. والمذهب المحقق عند الأصولين أن الأمر ليس فيه ما يدل على الوجوب أو الندب إلا بالقرينة. بالقرينة وين؟ النبي قرن الحديث فإنها تذكركم الآخرة، يعني زيارة القبور وعز، كان جيت في قبر أو في المقابر تتذكر أنه فلان كنا معه وفلان كنا معه وجدي وخالي وفلان، دل كل ما أنت تقدر تعتبر بهم. طيب إذا كانت القبور بتاعت الناس العاديين بتذكر الآخرة، كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام يذكر شنو يا أخوانا؟ هيا أخوانا يديك القيامة رعاية العين تتذكر هي شنو يا أخوانا؟ ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. إلا لن تجتهد هناك تصور القيامة هذه ذاتها ترسمها في ذهنها زي من الشجرة دي لهي ندشنو ما بين منبر وغبره. قال وقال بذلك قال درودة من رياض الجنة، وقال محل منبري ده ذاته هم عن حوضي. ها وتتذكر أن مثلا قال شنو والله إني شنو يا أخوانا يعني لأرى أو لأنظر إلى أنظر إلى حوضي الآن الآن الآن ننظر شنو يقول شنو كعني بالناس أن الملك نفخ السور والناس ينفض التراب ويقول شنو أنا أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة. يتذكر أن الأرض تشق من هنا من المدينة، يقوم النسول يقوم صاحبها بعد يقوم أهل البقي. يتذكر أنه شنو يا أخوانا بيت المقدس، ما في قبر في الدنيا يذكرك بعلّذي قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وانت قلت الصحف الحديث النبي قال ألا فزوروها، كل القبور يزوروها، إن قبر المعصوم ما يزوروا دي الشقاوة، ما بيفهموا الكلام لك. طيب نسمع مولانا الأستاذ يقول شنو الجواب. تنقسم الإجابة على هذا السؤال إلى قسمين. القسم الأول قال حكم زيارة القبور، زيارة قبور الصالحين وعموم المسلمين وقبر النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني حكم شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الصالحين، جائز من هنا تركب ليه أمريكا تمشي تزور قبر الصالح؟ لا حرام ولا مكروه ولا نائم، ولا جائز بل مستحب، ما في أي مني حديث شد الرحال ولا يعني ذلك كله كله ولا من قريب ولا من بعيد، وهم بس تخيل في ذهن نفر واحد في الدنيا. اسمع الكلام ده. أولا حكم زيارة قبور المسلمين وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال زيارة القبور قال مشروعة باتفاق الأمة. القبور كلها بتاعة الأنبياء بتاعة الصالحين بتاعة عامة المسلمين، فهي مستحبة للرجال باتفاق كافة العلماء، وكذلك مستحبة للنساء عند الحنفية. يعني الأئمة الثلاثة عندهم شنو يا أخوانا زيارة القبور بالنسبة للنساء فيها كراحة تنزيهية لعدم التزامهن، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لعن زوارات القبور، قالوا البتردد كثير الحديث في كونه شنو زوارات البيزور الكثير. أما كده ساكت فما في مانع من ذلك. تقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ أن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز لكن شنو ولم يعزم علينا، والحديث الصحيح. كيف يعني النهي معلو يا شيخ التنزيح عشان تمشي ولم يعزم علينا سوى شنو؟ لا لا تنسى امشي امشي امشي امشي ما مشى ووقف وشالوا الجنازة ومشى. مشى وين؟ مشى المغابر وشافهم وما قال لهم حاجة. عرفت النهي التاجبين ليش نياخذنا كراهة تنزيهية؟ لأنه قال لي شنو يا أخوان الرقيق هسه تقوم شنو تبكي لكم وتعمل وسوي تلقى هناك ثاني تجي تقوم في جنازة ثانية ولا في هنا ثاني عشان كده شنو قلبهم رقيق كده شوية. طيب أما الحنفية قالوا لا لا لا ما في مانع بين الرجال والنساء. حديث مسلم كتاب الصبر في رياض الصالحين النبي عليه الصلاة والسلام مر بامرأة تبكي إن شنو قبر الله فقال لها اتق الله واصبري. فقالت إليك أني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل له أنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت بيته ولم تجد عنده البوابين. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. شاهدنا من الحديث وين إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الصحابية وهي شنو مش نهاها عن الزيارة نهاها عن البكاء بس وبل قال لها شنو اتق الله واصبري. دي هي الأدلة التي قبل بها شنو القول بتاع النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله زوارات القبور. قالوا كلمة زوارات صيغة المبالغة أن من بدعة المرأة بس دائما ماشى القبور دائما ماشى القبور هو عن ذلك. لكن النهي نهي شنو يا شيخ كراحة تنزيهية. عشان كده الحنفية قالوا لا لا ما في فرق بين المرأة هنا. الفقه المالكي شنو يا أخوانا المرأة ممكن تشهد جنازة بتاعت أبويها ولا ما تفهم؟ يلا ترى شوفوا الأحكام يا هون موجودة عندنا جايز عشان كده ما يجيبوا لي حكم تعزول. هو اللي بيتكلم ذاته ما بيعرف الحكم شنو ذاته ما يعرف شنو بس في الورقة يقولوا يا ذول قالوا كده بس يا ذول قالوا كده هيا الشيخ ما كده كده شنو. وجائز عند الجمهور ولكن مع الكراهة وذلك لرقة قلوبهن وعدم قدرتهن على الصبر. ودليل الاستحباب قوله صلى الله عليه وسلم إني كنت نحيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الحديث في مسند أحمد وفي مسلم وفي أبي داود وفي الترمذي وفي النسائي وفي ابن ماجه وفي غيره حديث متفق على صحته. ويستثنى من كراهة زيارة القبور للنساء عند الجمهور كأسماء العلم يا شيخ عند الجمهور زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يندب لهن زيارته. ده في القبور العامة هنا ولا في مدني ولا في الخرطوم. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم زي ما أنك يستحب لك وذلك يا أخوان يستحبنا جمهور العلماء. أقول تعرف الفرق يا شيخ ما يدوك حكم مدردم اللي بيقولوا ذاته ما بيعرفه. فإنه يندب لهن زيارته وكذا قبور الأنبياء غيره قبور الأنبياء غيره عليهم الصلاة والسلام لعموم الأدلة في طلب زيارته. شوف لعموم الأدلة ده دليل الجمهور العدلة كلها جاءت بشنو يا أخوانا بالصيغة بتاعت الأمور. أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يخفى على عاقل من المسلمين قيمة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف لو كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى ربه وكان بين أزورنا الآن فهل سوف ينتقل إليه ويزوره ولا ما بمش يبقى اليوم الليلة ما يعرفوا أنه ما في فرق هنا عندنا بين شنو يا أخوانا بين حياة وفاته من هذه الحيثية كم بقى من حيث التعظيم هو حيا أو انتظر لجوار الله سبحانه وتعالى كل واحد أما وقع علينا صياما على الأقدام في حق النقود له فضل شخص والنبوة رونه هو ينوه بتقوم خاصة كان جيت للمولد ما له يا أخوانا الشيخ السيد الرحمن لما يقول في المولد لما يجمع على الولادة بيقوم شنو ها على حيلهم ليه بتقوم على حيلك تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام ليش نهو هما ما هو غائب لين غاب عنا إنه شنو غير غائب. التعظيم اللي بيجوز له الجاز له والثبت في الشريعة حتى ضمائر الشريعة ما غيرت ما خاطبته كتاب بتاع شنو يا أخوانا ميت. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في حياة وبعد انتقام إلى جوار الله عز وجل. عشان كده شوف خد بالك جدا الشيخ بخاطب المحرومين خطاب أول حاجة يفهمهم عشان يفهموا قبل ما يدوهم الدليل. قال لك بس انت هسا الآن مشيت حجيت يا حاج حسن والنبي عليه الصلاة والسلام حي قاعد ها تسوي شنو تقدر تجي راجع هنا ما تمش له تقدر. طيب ها طيب يلا كان ما في طريقة بنسألك الفرق شنو بس دي اهدنا دارين تتين الفرق ده عشان نستفيد العلم ده العلم كان اللي جيتوا ما بتستفيدوا منه تستفيدوا منه بس دارين نعرف الفارق بس. كان في دليل في الشرع يقول في فرق او دليل في العقل يقول في فرق ادينا عشان نعرف. بس انا سلام حي قاعد لا هو التحجج بس دارينا نشوف بترجع سبحانك دي ولا تمشي تزور النبي عليه الصلاه والسلام. مش انت سيدنا عيسى ابن مريم راح يمشي يزوره الا المحروم بزوه ما زاره. روى الحاكم في المستدرك على الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينزلن عيسى ابن مريم اماما عادلا وحكما مقسطا وليسلكن فجاجا حاجا او معتمرا ولياتين المدينه ويسلم علي ولاردن عليه. سيدنا عيسى ابن مريم نبي ماشي يسلم على النبي الا المهروم يقول شنو مالو شنو انا حجيته ما مشي زرته. لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن الله أعلم نقول كم ارتد يكون حظه كويس كم مشى ومشى للمسجد ونحن بنمش لجناب النبي عليه الصلاة والسلام. المسجد شنو يا أخوانا غاع سقيع ما يفرق بينه كان وبين المسجد الموجود هنا في البلد دي والموجود هنا في الخلاء. ما أخذ الصلاة بتاودة إلا لوجود النبي عليه الصلاة والسلام. وكم مشى خلاه ومشى عمل مسجد ثاني يبقى خلاص هنا الحركة هنا من انتهى لما ان اتاها وعرفت به عرفات والحكيم شنو وزمزم كماه ما في كل ما في زل من شنو ما خلا كان سلطانوك هناك عبدالله لك عمارة ما بتسكن هنا خلا خاهل وناشف وحار تقول تسوي شنو ما في موية ما في شجر لكن شنو حتى داير تشوفها عشان تبكي ليش شنو عشان حل فيها جناب الحبيب صلى الله عليه وسلم. المدينة كانت شنو بلد وبلد عادي وسكنوه كفر الأمالقة وسكنوا شنو وكان اسمه يثرب إلى غير ذلك. لكن مما النبي صلى الله عليه وسلم دخل فوقه خلاص أخذت الصلاحية قال اللهم إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. المدينة حرام ما بين آعر إلى سور من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله. قال إنما المدينة تنقي وفي رواية تنفي خبثها كما ينفي الكيرو خبث الحديد شغال عن تفيرس 24 ساعة الخبث كله في الشلو كان اندفن في المدينة بحول غادي شغال الملائكة دين نبقانا بس كده غيلا كده نسمع حسا عرفنا يا أخوانا بس نحن إتو أصعوا لنا في الفرق ده عشان نستفيد منه علميا. النبي عليه الصلاة والسلام حي إنت مشيت حجتنا في مكة وداك هو في المدينة هل بتمش له ولا ما بتمش له؟ المسلم ده قال بمش له طيب قلنا انتقل لجوار الله عز وجل الفرق بين حياته قاعد وبين انتقل شنو بس داري نعرف الفرق ده. كان ما في فرق عشان تعرف المادي ده محروم وكان في فرق عشان احنا نستفيد من العلم ده جميل كده ابحث عشان تقول لنا نستفيد من العلم ده. قال فهل سوف ينتقل اليه ويزوره فبالتأكيد انه لن يتردد في زيارته صلى الله عليه وسلم وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته تتحقق بزيارة قبره الشريف. أو كده ده زرت قبره ما زرته ولا ما زرته أها. وقد أجمعت الأمة الإسلامية سلفا وخلفا على مشروعية زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أجمعوا لا سلف لا خلف ما تسمع الخرافات اللي يعملوها يجي يجيبوا شوفها صغار أكاديميين يعمل لهم دورة أحاديث الزيارة كلها ضعيفة كركككككسف يقول لهم جاهل والقال عليه جاهل وجاهل ذات جاهل وجاهل زائد جاهل زائد جاهل يساوي يا اخوانا شنو فساد عقيدة يساوي شنو فساد عقيدة. من اللي احاديث الزيارة قال شنو ردوا حتى الذهبي رد على ابن تيمية في هذه المسألة. اخوانا الناس يقولوا كتاب مولانا الدكتور سيد علوي منشور الزيارة كتاب بتاع الزيارة فيه العجب العجاب يقول شنو قال احاديث الزيارة لينة يقوي بعضها بعضا مش كلها ضعيفة لابد تقرا الجري والتعديل. مثلما ابن تيمية قال كلها ضعيفة رد عليه الذهبي رد عليه الحفاظ الشرح الشفاء كلهم بلا استثناء قالوا مردود عليه. قال له شنو قالوا لينا يقوي بعضها بعضا. طيب لينا قدر شنو لين خفيف لأن المحدثين وحدين صححوا البعض وحدين حسنوا البعض أما كونه كلها ضعيفة هذه بدعة ابن تيمية واحد وقصف الكون ده ودي الكتب قدامه وهتسمع هنا جزء من الكلام ده. قال أجمعت الأمة الإسلامية سلفا وخلفا على مشروع زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فذهب جمهور العلماء من أهل الفتوى في المذاهب إلى أنها سنة مستحبة دين الجمهور وقالت طائفة من المحققين إنها سنة مؤكدة تقرب من درجة الواجبات. قال وهو المفتى به عند طائفة من الحنفية وذهب الفقيه المالكي أبو عمران موسى بن عيسى الفاسي إلى أنها واجبة. بس تقول مستحبة، مستحبة هنا دي واجبة، ويجوز يقول واجبة. ها إلا أنت المهروم شنو أظن أتنافى مع التوحيد، لأنه كم مشى هناك توحيد ينتقي. لا حول ولا قوة إلا بالله، شقاوة يا أخوانا. لقد فاز من لبى وطاف وزاره ومرق في ذاك التراب إزاره. إذا كنت لم تبلغ أخي دياره بحب رسول الله نرجو جواره، فكل حبيب فالمحب له حسبه. طيب ليه لكن يا أخي يعملوا فتوى دليلهم وينه؟ هاك دليلهم. واستدلوا على ذلك بأدلة منها قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آية مطلقة ليس لها مقيد نصي ولا عقلي، فليس هناك ما يقيد معناها بحياة النبي صلى الله عليه وسلم الدنيوية، فهي باقية إلى يوم القيامة. فالعبرة بالقرآن، كان الشيخ ممكن العبرة تبقى في القرآن أو بآيات القرآن دائما بعموم اللفظ لا وليست بخصوص السبب، دي قاعدة في علوم القرآن مجمع عليها زي ما أجمع عليها في الأصول. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم، يعني كلمة العبرة بعموم اللفظ بس كلمة شنو يا أخوانا؟ جاءوك دي بس خلاص، ما تقول كون في حياته أو بعد وفاته، كل واحد. وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي. حديث بينا، ولكن شنو انضم بعضها الى بعض اخذت شنو قوة، ولذلك بعضهم حكم عليها بالصحة والبعض الاخر شنو بالحسن. طيب من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، دي الرواية بتاعت الامام البيهقي في شعب الايمان. والرواية الثانية وين؟ ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من زار قبري وجبت له شفاعتي. البيهقي رواه في الكبرى وفي الشعب والطبراني في الكبير والدار قطني في سننه، دل كلهم رواه. أقل درجة من درجاته أنه شنياخ ضعيف تقوى إلى درجة الحسن، والعموم بتاع القرآن واقف. طيب الحاصل شنو؟ وهناك آداب عديدة يجب التحلي بها في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زيارة قبره، منها خفض الصوت والوقوف بوقار وخشوع واستئذار سورة النبي صلى الله عليه وسلم. أو جماعة يقول لك إشراك هذا الصورة لشنو؟ قال إذا كان هسي الواحد حسب ما هو الحديث تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد الله كأنك تراه، ده مستوى عالي كان بتقدر له، ما بتقدر تعمل أقل منه. طيب حسب الله قال لك عبدني وجاب الملك عشان يراقبك قاعد ويشوفك تتوضى كيف وتصلي كيف وتورد كيف، العبادة تكون كيف. الله رسل لك النبي عليه الصلاة والسلام، ها هو شنو جاء وبلغك وإنت قلت نعم. حس النبي لو قاعد قدامك وانت تتودى تصلي، ها كيف كسل فيه طبعا. ده هو الفائدة من استهدار صورته، استهدار تجعل أنه النبي بس هو قاعد معك تسوي شنو هذا شغل سمع صباحا ركوب تمام جراية تمام كل شيء تمام تمام. قال بس ده هو دي هي الآداب. قال واستهدار صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيبته وعدم الاجتراء على قبره الشريف. قال بالتمسح والطواف ونحوه. القبر قال ما يتمسح به فيه كراهة، لأنه قال فيه منافاة للأدب. الطواف لا يطاف به ونحو ذلك ونحوه. جراعة، الجراعة معناتها شنو؟ الجراعة الوحدة دي، الاجتراء ما جاء من الجراعة. في نكتة يا أخوانا قبل ما هنا نفوتها، الشيخ قال وخفض الصوت زي ما النبي عليه الصلاة والسلام في حياته ما ترفع الصوت بره وفاته كيف توامنوا يا أخوانا. إمام مالك ناظر خليفة المنصور في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، خليفة المنصور العباسي دي حكومة معها إمام الأئمة مالك لا يفتى ومالك في المدينة. المنصور رفع صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إمام مالك قال له يا هذا اقضت صوتك إنك قد نهيت عن هذا، فإن الله أدب أقواما فقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وذم أقواما فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ومدح أقواما فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى فحرمته صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا. ده قول مالك بالحرف. توفوا لهي واحد مشكلة من أداب الزيارة جماعة هنا ترفع صوتك أوعى نهيت حس عملك شنوين حبيت هنا وتبقى جنوه كافر. رفع الصوت على جناب النبي عليه الصلاة والسلام يطلعك من الإيمان. ما أن تهبت أعمالكم وأنتم لا تشعرون أخونا ده الشرط الموجود في الآية. عشان كده شنو أخونا سيدنا ثابت بن قيس بن شماس صوته قال جهوري لما نزلت الآية اختفى في البيت ما قاعد يمرق ذاته. أنا أمشي أتكلم ونرفع صوتي على صوت النبي صلى الله عليه وسلم لا من يحدي شغلانا. النبي عليه السلام قال له لا ما في عندي حاجة وأنك بتكون معنا يوم القيامة في الجنة سواء إن شاء الله. طيب النقطة الثانية قال هو الطواف بالقبر. حتى كان واحد قال له أنه في جماعة من العامة طافوا بالقبر يقول كفر كفر إشراك. كلام سمي من اللي قال كلمة عشان نعرفه من اللي قال لا. طيب الناس يا أخونا ما يجعلوا أن الفتوى في الدين كده ساكت جزاف. طيب خد بالك جدا عشان تعرف وجه عدم العلم في الناس اللي بيتكلمون. القبر لا يجوز أنه يمسه ولا يجوز أنه يطوف به. واحد جهل لك من جهله فيهم أنه شنو ما في فرق بين الكعبة وبين شنو وبين القبر. طيب اللي بيجيب للإشراف شنو اللي جاهل اللي بيعرف أنه شنو كعبة معظمة بس عند الله والقبر برضو معلوم معظم معلوم عند الله عز وجل. وجه الإشراف شنو منه لابد تعرف الكلام ده يا أخوانا. حسوات كان قال لي واحد طاف بالقبر يقول كافر فتوى جساب. الدليل على كفر شنو ورينا لي النقل والعقل عشان نعرفه ولا ما وقع علينا يا أخوانا. العام ده هو يعرف أنه شنو الكعبة بيطوف بها وهو رأى أنه شنو يا أخوانا القبر ذاته شنو زي الكعبة. ده جهل منه. لكن هو شنو هل هو هناك لما بيطوف أنه جعل أنه في إله مع الله حاجة بتاعت الإشراف ذات ما وصل لها يعني جعل شنو يا أخوانا جعل أن القبر بدل شنو بدل الكعبة. الكعبة من مخلوقات الله عز وجل والقبر من مخلوقات منه الله عز وجل. الفرق بيناتهم شنو الفرق بأنه هنا الطواف حول الكعبة عبادة معمور بها وهنا الطواف غير شنو يا أخوانا ما عبادة ما معمور بها لكن لا من ظن أنها عبادة وهي ليست عبادة أخطأ لجهله وفعل محرمة ولكن ليس كافرا. لا بد تفهم الكلام ده. عرفت الشيء اللي بيخلوه ما بيبقى كافر ولا ما عرفته كده لاحظ الحتة دي. هو عنده شنو الكعبة عنده هسه جاهل ما عنده أي علم. الكعبة عنده مخلوقة ولا ما مخلوقة ها والقبر عنده هو ذاته الطاف بالقبر مخلوق ولا ما مخلوق. ها الفرق بين المخلوقين شنو التوحيد ما قاعد ما قال مخلوق خلاص فيه الخالق غيره يبقى إذن ها الزول اللي بيجعل الحكم جزاف كده ده ما شم ولا ريحة العلم التطرف والتسطح. ايوه نعم نفس الحديث يشهد الكلام يعني قال كلمة الكفر او فعل فعل الكفر وهو لا يدري ان القول قول الكفر او الفعل فعل الكفر لا يكفر. ديل الصحابة مروا مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما فتح مكة ماشين حنين مروا ولقوا الشجرة بتاعت الكجور بتاعت المشركين بيعلقوا فوقها سيوفهم. قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات عنوات كما لهم ذات عنوات. قال والله قلتم مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بأنكم ارتديتوا تعالوا خشوا في الإسلام من جديد؟ هذا الشيء ما بيعرفه الجماعة. طيب فهمنا الحتة دي يا أخوانا. قال إيه قال مش بالتمسه والطواف ونوي ولا بأس بالتمسه بمنبره الشريف كما نقل عن أحمد رضي الله عنه. المنبر بتاع النبي عليه الصلاة والسلام شنو يا أخوانا قال تمسحه وأقسم بالله الذي لا إله إلا هو. أنا في المدينة مشيت محل المنبر مسكته كده بس مسكت البوابة بتاعته واحد بس بيجي يخش معكم في الصف قال إشراك. قال لا أنا ده في المدينة مسكت شنو يا أخوانا ده المنبر ذاته البوابة بتاعته بس مسكتها كده بيدي قال لي قال إشراك شايف ده المخطط إشراك شنو إشراك ده شنو هنا الشراك بتاع النال اللي هو السر بتاع النيلات ما بيعرف الاشراك شراك شنو لخ مساكن وهو شنو مسطح المكة بتاعته الغاتية ده هو قول احمد بن حنبل. احمد بن حنبل قال شنو قال منبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبرك به محل المقعد ذاته قال شنو يخط ايده قال ويقبله قال الامام احمد بن حنبل. يلا يلا يا هو ناس الحكم تعالى احكم عليه يخط الجبهه من فوق له معناه جعله زي عرض يسجد فوقه كل من باب التبرك بسقط. قال شنو قال قدم الاكتراء والطواف من منبره كما نقل عن احمد حيث قال ابن قدامه المقدسي ما نصه كده خدتوا بالكم جدا ما بيعرفوا كتبهم. الشيخ بيجيب الكتاب ده عشان يوريهم يا اخواننا مش ادب الكتب بس يوري انه اللي بيقول انهم حنابله يوريهم انه كتبهم ذاته ما بيعرفوها. ده ابن قدامه صاحب كتاب وقلنا كم مجلد يا اخواننا 14 مجلد بالمقاس الكبير. قال ولا يستحب التمسح بحائط قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبيله. قال احمد ما اعرف هذا. قال الاثرم رايت اهل العلم اهل المدينه لا يمسون قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقومون من ناهيه فيسلمون. قال ابو عبد الله وهكذا كان ابن عمر يفعل. قال اما المنبر فقد جاء فيه يعني ما رواه ابراهيم بن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه نظر إلى ابن عمر وهو يضع يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم يضعها على وجهه كده يا وزيدة يخطها كده هو يعمل كده. يا عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر ده شنو يا أخوانا انت ابن تيمي بتعرفوه شنو يا أخوانا بس مبتدي لا تنياته بتاعت إشراق. قال سن سنة ولج منها الشرك. الصحابة هم اللي صنوا السنة اللي بيبقى شنو الشرك دخل إلا الموحد الواحد ذاك النزل من السماء ثم يضعها على وجهه. عرفنا يا أخوانا أنه دي الآداب بتاعت الزيارة. طيب حكم شد الريحان لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والقبور عموما سبق لنا حديث أخوانا في البخاري ومسلم وشد الريحان كناية قال عن السفر. يعني هل يجوز سفر خاص لكونك غير تزور والانتقال. قال والسفر نفسه قال ليس عبادة ولا عملا مقصودا لذاته في أداء العبادات ويلزم القائل بأن شد الرحال لزيارة القبور وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يكون حكم استحباب زيارة القبور وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصا بأهل البلد بس. أزور اللي قال ما ممكن تسافر يعني معناته أنت كنت زيارة القبور جائزة لكن اللي مني أخونا ناس البلد بس يعني من البلد آخر ما يجي يزور جدوء البلد ما يجي يزور القبر الذي فيه القبر فيكون أهل المدينة وحدهم الذين يجوز لهم الخروج من بيتهم. الشيخ مدار يمرنهم كده عقليا عشان يوريهم ما عارفين حاجة حتى بعد ذلك يوريهم الدليل من بيتهم يقصدون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن أي إنسان آخر يحتاج إلى السفر ليفعل نفس الفعل يكون آثما وهذا بعيد جدا بل هو قلت ووهم غلط ووهم ما لقى يا مولانا جدا قال غلط ووهم. فإن علماء الأصول اتفقوا على أن الوسائل لها حكم المقاصد الوسيلة والقاية حكمهم شنو يا أخوانا واحد. فإذا كان الحج واجبا فشد الرحال للحج ما له واجب وإذا كانت زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين والأقارب وعموم المسلمين مستحبة فيتعين أن يكون شد الرحال لزيارتهم مستحبة وإلا فكيف يستحب الفيل وتهرم وسيلته. يقول لك الصلاة واجب يقول لك لا وتهب شد الفيل الزراعة تزرع طوالي لكن ما تشيل كدنك شوف الله دي أربع حاجة عرفت يا أخوانا شوف سطحهم قبل ما أديك الدليل يعني الزيارة جائزة لكن بس السفر ماله ما أي حرام يعني يبقى السفر حرام ما ناتجنه ناس البلد بس ناس مكة ما يجوز لهم أن يزوروا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان زاروا شنو ما سافروا وكان سافروا ما شد الرحال وشد الرحال قال ممنوع ممنوع شنو ممنوع شنو عقلك من الفهم منع من الفهم بس يا يعني ما في حاجة ممنوعة تانينا عرفتها. فكيف يستحب الفيل وتهرب وسيلته صل اتوضا اوعاك من المويه اوعاك من الوضوء اتوضا اوعاك من المويه. وقد ذهب العلماء الى انه يجوز شد الرحال لزياره القبور. اسمع الكلام ده مش فتوى جزاف دي الكتب ودي الارقام ودي الصفحات الناس اللي بيتكلموا ديل ما قاعد يتكلموا من داخل كتب اهل العلم بيتكلموا بس من راي نفر واحد وعززوا نفرين وفقد. لكن كتب أهل العلم يا هدي يجوز قال شد الرهال لزيارة القبور لشنو يا شيخ؟ لأموم الأدلة وخصوصا قبور الأنبياء والصالحين. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرهال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجدي هذا ومسجد الحرام والمسجد الأقصى، خاص بالمساجد، فلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة منها بدليل جواز سد الرحال لطلب العلم والتجارة. ده الفهم يا أخوانه ابن تيمية لمن سمع كلمة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فيه منا شنو؟ يعني بس كان اتدار تسافر كماش للمساجد الثلاثة دي ها يكون يبقى، لكن كماش لغير المساجد الثلاثة دي شنو ما جاي؟ لكن شنو هذا المناسبة شنو يا أخوانا؟ يعني ما نسافر للتجارة، يعني ما نسافر لصلة الرحم، يعني ما نسافر للحاجات المباحة والحاجات المندوبة، ما هو المقصود؟ ما نسافر للجهاد في سبيل الله، ما قصدين كده. لا تشد الرحال لأجل الصلاة. الحديث يقول شنو يا أخوانا؟ فيه مستثنى، فيه شنو الاستثناء؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، في المستثنى منه لكن لم يذكر المستثنى، فالإشكالية جاءت في الوهم هنا، خيمت هنا، ذكر فوق شنو يا أخوانا؟ منه ذكر فيه المستثنى ولم يذكر شنو المستثنى منه. يعني لما تقول في لغة العرب جاء القوم إلا زيدا، إلا أداة استثناء، وزيدا مستثنى، وزيد من جنس القوم اسمه استثناء متصل. لما تقول ها شنو يا أخوانا؟ جاء القوم إلا حمارا، يبقى حمار ده مستثنى لكن شنو استثناء منقطع، لأن الحمار ما من جنس القوم. طيب لما تجيب جملة في العربية أجمع أهل العربية على أن الجملة كان ذكر فيها المستثنى لابد تذكر فوق المستثنى منه، كما ذكر لابد يقدر. كيف تقدر الحديث شنو قاله؟ نقول لا تشد الرحال، خد بالك جدا في الوهم بتاع ابن تيمية، لا تشد الرحال لقبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلى ثلاثة مساجد. الكلام ما موضوع، لكن إلى قبر إلا إلى ثلاثة مساجد، المناسبة شنو بين القبر والمسجد؟ ما في. لا تشد الرهان للتجارة إلا إلى ثلاثة مساجد، علاقة التجارة بالمساجد شنو؟ ما في أي علاقة، كلام أجنبي. إذا شنو يا أخوانا؟ الحديث قلت لكم جدر يبين لنا على أن المساجد كلها بيوت الله، مسجد أم درهم فناتة ومسجد قرطبة بتاع الإمام القرطبي ومسجد عمرو بن العاص الموجود في مصر ومسجد عبد الرحمن الأوزاعي الموجود في الشام ومسجد فلان الموجود في اليمن، كلهم درجاتهم عند الله واحد. المسجد الأفضل من المسجد الثاني الثلاثة دي بس، مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى، فيها أفضل من بقية المساجد. ورتبوها أنه هل مسجد النبي على التكتيك على أنه شنو؟ مسجد الكعبة نمرة واحد، بتاع النبي صلى الله عليه وسلم نمرة اثنين، بتاع الأقصى نمرة ثلاثة. لو إنت بالأدنى الأقصى نظرت إلى شنو ممكن تشد الرحال إلى النبي، لو في داك ممكن تجد داك، لكن لو في داك أنه داك يبقى ما يتأكد أكثر ما يتأكد في هذا. يعني دار يقول كاللي وزد من المساجد الثلاثة هي أفضل من أي مسجد في الدنيا ممكن تمشي ليه، لكن كان ما لأجل الصلاة المساجد كلها لا تتفاضل. الحديث ما عنده علاقة بمنع من شنو يا أخوانا؟ زيارة لا قبر النبي ولا قبر صالح، لا من قريب ولا من بعيد، وهم ساكت بس. والدنيا شنو ردت على ابن تيمية منها؟ يا تناظروا خشما بخشم، وأقام عليه الحجج وقال شنو هو جاءه المعاصر له والدعمه السبكي الكبير أبو السبكي الصغير صاحب جمع الجوامع، وصوري وصوري والدعمه قاعد معه في بلده، رد عليه بكتابه شنو هو مرجع للزيارة اليوم شفاء السقام في زيارة خير الأنام. وهو اللي قال شنو؟ ابن تيمية قال أنك السفر لو ماشي زيارة النبي عليه الصلاة والسلام في الشفاء، قال سفر معصية لا تقصر فيه الصلاة. سفر معصية يعني انت ماشي للغبرة لا تقصر فيه الصلاة، هنا ماشي للنبي عديل كده يقول له ما غبر، ماشي للنبي عديل ما يعرف الشغلانة دي. وقاله ولا لسه هو قاله ولا لسه الحديث علاقته بالقبر شنو؟ يعني ما عنده اي علاقه. الحديث جاب زي ورانا ان المساجد بتاعت الدنيا درجاتها كلها شنو؟ واحد الا الثلاثه دي شنو؟ افضل من غيرها. لو انت نظرت او انت في واحد منهم لو نظرت معناتها يلزمك، اما لو قلت انا داير عمش اصلي في مسجد السوكي والعناي ما يلزمك، سوكي ومدرمان كل واحد. لكن كونه لا تشد الرحال معناه ما يزار النبي ما يزار الصالحين يبقى ده وهم. الناس شنو كلهم ردوا عليه. دارين نشوف الرد نلقاه وين؟ أرجع فتح الباري شرفة البخاري في شرحه لهذا الحديث. ذكر ابن تيمية بالإهم وذكر الرد عليه وأقوال أهل العلم وبين خطأ وفهم بتاع ابن تيمية. ابن حجر ده فتح الباري قدامكم. وأي شارح للبخاري جاء بعد وشارح لمسلم جاء بعد ابن تيمية إلا وقد رد عليه. وده الشوكاني لا من جاء في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار لا من جاء في هذا الحديث. قال حفيد المؤلف ده شوكانو بيشرح في كتاب يا أخوانا بيشرح منتقى الأخبار. منتقى الأخبار مؤلف أبو البركات. أبو البركات جد لابن تيمية بجد ده هو اللي عمل منتقى الأخبار وهو بيشرح. لا من جاء في الحديث لا تشد الرحال. قال حفيد المؤلف ده خالف الجمهور في المسألة دي وقامت الدنيا وجاب الحديث وبين على أن فهم ابن تيمية خطأ وجاء الحديث الزيارة وحسن الشوكان يزور النبي عليه الصلاة والسلام. ودنيل الأوتار قدامكم راجعوا عشان كده ما تتخيب بالوهم ده بس كونه جنو جد الوهم. الكتب كلها بتاعت السلف كلها بلا استثناء زيارة قبري بقبر قبري كلها بقبر قبري. وراجعوا أخطاء ابن تيمية عشان تشوفوا الأرقام والصفحات في أمهات الكتب. حتى الآن بيعملوا كل يوم بيطبعوا طبعات جديدة شنو يا أخوانا بيمسحوا الكلام ده مسجد مسجد مسجد الأذكار النبوية النسخ القديمة كلها موجودة معنا. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى زيارة المسجد. الآن ابن تيمية قال لابد يعرف الكتب يرجوها شنو بالرأي بتاع الرجل الواحد الذي نزل من السماء. طيب ما كان هنا توافق الشيعة ساكت يا أخوانا. الشيعة قالوا آل البيت معصومين مذهبهم أقوى من مذهبك كونه يكون آل البيت كما معصومين يبقى ابن تيمية هو المعصوم. ابن تيمية هو المعصوم قول نفر واحد يبقى ده شنو لا تشد الرحال. طيب التقدير شنو لا تشد الرحال لأجل الصلاة إلى مسجد من المساجد إلا إلى ثلاثة مساجد ابتدى. والتقدير ده شنو ده في حديث النبوي كده نسمع عليه. قال وقد اتفق العلماء في هذا الفهم وننقل قول الشيخ سليمان بن منصور المشهور بالجمل. قال لا تشد الرحال أي للصلاة فيها. قال فلا ينافي شد الرحال لغيرها. يلا ماش أملك نقل في كلام طويل حذف الشيخ قال إلى أن قال قال النووي ومعناه لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غير هذه الثلاثة. لأنه في شرح لسيد مسلم ما شرح الحديث هناك في سيد مسلم. ونقله عن جمهور العلماء وقال العراقي لشيخ شيخ الإسلام بن حجر الأسقلاني من أحسن محامل الحديث أن المراد منه حكم المساجد فقط فإنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد غير هذه الثلاثة. وأما ما قصد غير المساجد من الرحلة لطلب العلم وزيارة الصالحين والإخوان والتجارة والتنزح تتمشى في البلد كده صحيح تمشي بلد آخر ونحو ذلك فليس داخلا فيه. وقد ورد ذلك مصرحا به في رواية الإمام أحمد. خد بالك جدا الفهم بتاع الجمهور ده ورد مصرحا به في رواية الإمام أحمد وابن أبي شيبة بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعة لا ينبغي للمصلي يعني لا من يكون التفسير تفسير القرآن بالقرآن هو المقدم على غيره ثم تفسير القرآن بشنو بالسنة. طيب لما يبقى الحديث كان وجدنا حديث بيفسر ويبقى شنو قلنا ما يقدم على غيره برضو. طيب له حديث يفسر هذا الحديث. الحديث قال شنو تياهدى بين المعقوفين لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجد يبتغي فيه صلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. ده الفهم يعود وارد في الحديث كان في نائل الكلام الكثير. وفي رواية لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها يلا إلى آخره. قال السبكي وليس في الأرض بقعة فيها فضل لذاتها حتى تشد الرحال إليها لذلك الفضل غير البلاد الثلاثة. قال ومرادي بالفضل ما شهد الشرع باعتباره ورتب عليه حكما شرعيا داود البيصوب يعني ممكن تكون الحتة أفضل من حتة تانية باعتبارات تانية لكن باعتبار الشرعي كونه يقدموها والورد في النص هي الثلاثة دي. وأما غيرها من البلاد قال فلا تشد إليها لذاتها بل بزيادة أو علم أو نحو ذلك من المندوبات أو المباحات، حتى المباح يجوز تصافر له. وقد التبس ذلك على بعضهم، يقصد ابن تيمية الشيخ بيقصد من أغنى السكي، بيقصد ابن تيمية، وزعم أن شد الرهال إلى الزيارة لمن في قير الثلاثة كسيد أحمد البدوي ونحوه داخل في المنع، وهو خطأ، لأن الاستثناء إنما يكون من جنس المستثنى منه. فمعنى الحديث لا تشد الرهال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المذكورة، وشد الرهال لزيارة أو طلب علم ليس إلى المكان بل إلى بل لمن في المكان فليفهم. انتهى الشيخ البرماوي فتوحات الوهاب بشرح توجيه توضيح شرح من حاجة الطلاب المعروف بحاجة الجمل. عرفت ده أقوال أهل العلم، المسألة تظهر خلاص. وعليه الشيخ دار يختم الباب بدار لملم العورات، فإن شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستحب، لأنه الوسيلة الوحيدة لتحصيل المستحب. المستحب ده ما يتم إلا تركب العربية بعدها، لتحصيل المستحب وهو الزيارة. وكذلك شد الرحال لزيارة قبور الصالحين والأقارب مستحب لأنه وسيلة، وشد الرحال للأمور المباحة مباه، والله تعالى أعلى وأعلم. أحمد البدر مرسول في مصر، خمسة صح. بلد الإمام الطنطاوي، طنطا في مصر ما طلعت ناس كبار. الطنطاوي الأول الجوهري فسر القرآن في 25 مجلد، والطنطاوي المتأخر البدر شيخ الأزهر برضو من طنطا، والشيخ البدوي برضو كذلك من طنطا. شهر ابن حوشب ممن رأى له مسلم في الصحيح كده داود. الناس اللي بتكلم في شهر ابن حوشب دي يا اخوانا كان المفروض يخلوا الحديث عنه. شهر ابن حوشب روى له مسلم في الصحيح، يلا بقى خلاص. اذا كان الحديث في اسناد رجل روى له مسلم الحديث يكون ما صحيح، يلا سووا الدار انت سووا، شيل الحديث تاع مسلم دفقوا الدار انت دفقوا. كان فضل باقي بعد ختم تجي تبنوا شنو؟ سووا الحاجات الدار انت تبنوها. في سؤال، السؤال رقم 47، ما حكم الحلف بغير الله وحكم الترجي بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وآله صلى الله عليه وسلم وآل البيت والكعبة والمصحف، كأن يقول الإنسان مثلا والنبي تعمل كذا، والنبي عديل وهاتي النبي يبقى نزول دارج عديل، وسيدنا الحسين تعمل لي كذا، وغلاوته عندك ده في مصر يا اخوان، انتم ما بتعرفوا الحسين لكن ناس مصر يعرفوا الحسين، يقول غلاوه سيدنا الحسين بقدر ما قال عندك انا عامل ليه كذا، والمقصود الترجي وليس القسم. وهل يعد ذلك شركا حيث يفاجأ الانسان اذا قال ذلك بمن يقول له هذا حرام هذا شرك او قل لا اله الا الله؟ الحديث ما بيقول شنو؟ من قال في حلفه بالله فليقل لا إله إلا الله. ما نات أنت بقيت بوشري يقول لا إله إلا الله ترجع للإسلام في جديد. مولانا الدكتور سيد علوي رحمه الله رحمة واسعة عنده كتاب سماه فهم السلف للنصوص بين النظرية والتطبيق، كتاب كرامة من كرامات الأولياء. ها المسائل دي أماتها بحثا، طلبة العلم خليه يفتش الكتاب ده عشان يستفيدوا منه في مجلد. طيب غير مولانا السيد علوي، نحن الآن معانا مولانا الدكتور علي جمعة، كده نسمع الحتة دي أول حاجة عشان نعلم ونعرف الأحاديث بتاعت من حلف بغير الله كفر وأشرك ماذا تعني. واحد قال وحات النبي، هل خلاص كافر نمشي ندفنه ولا مسلم شنو لسه ما بيحتاج للدفن؟ الجواب قال جاء الإسلام وأهل الجاهلية يحلفون بآبائهم بآلهتهم على جهة العبادة والتعظيم. شوف الشيء ما بيعرفه المحروم، أهل الجاهلية بيحلفوا بآلهتهم مش الحلف كده ساكت، على جهة شنو يا شيخ؟ ها؟ على جهة العبادة والتعظيم لها، يعني كان حلف بها، حلف بها عبادة لها وتعظيم لشنو لصنع مضاهاة لله سبحانه وتعالى. أما يعني يشركون مضاهاة ضاهوا ما صلوا الصنم مع الله سبحانه وتعالى، كما قال الله، كما قال عز وجل واصفا حالهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبه يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. خذ بالك جدا، الآية بتوري على أنه من الناس المشركين من يتخذ من دون الله أندادا، الند الند اللي بيتخذ ده يحب زي محبة الله، عشان كده شنو ما دام ما هو بيحب زي محبة الله عشان كده بيحلف فيه. لكن ربنا قال والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من حب المشركين للأصنام. الجماعة ده اللي قال ولو ترى الذين ظلموا، لو ربنا يوريك المشهد ده الله بيقول للنبي إذ يرون العذاب بتاع القيامة يعلم أن القوة لله جميعا.